كتابك كتابي كتابكم. أنا ما بلاهز والضمير عطوه مضاف إليه. طب ديت ما نعملهاش مضاف إليه ليه؟ طبعا واضح جدا، لأن المضاف شرط من شروطه أن يكون نكرة، مضاف لا يكون معرفة أبدا. طب ده معرفة، ده أصلا معرفة، فكيف تضاف؟ فإذا الكاف دي حرف خطاب، حروف خطاب، لما نعرف ذاك عظيم تعرفوا بقى. أو ده النص بقى اللي كنت عايز أقول لكم عليه، نجره في الحديث الشريف بكثرة، لما إحنا نيجي نشير للمؤنث نقول إنها أصلها ذهي اللي بلاها بقى هذه، وذي ذه اللي بلاها هذه، ممكن هذه وهذه، وكلمة تي اللي بلاها في كلمة تيكم. رسول عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك سيدة عائشة تقول مش عارفة حاجة، تقول وكان لا يريبني من أمره إلا أنه يدخل علي فلا أرى منه اللطف الذي كنت أراه، وكانت هي مريضة، وإنما كان يدخل فيقول كيف تيكم، من أصعب منكم، فهل بقى يعني أقرب واحدة إلى قلبك فيقول كيف هذه تيكم، يعني تي كيف تيكم كيف هذه. ففي أسره عظيم. نمسك بقى كلمة ذا مرة ثانية، ذا دي لما أشير إلى القريب أقول ذا أو هذا التنبيه، لكن الشيء بعيد عني فهو ما يجيب له حرف عشان يدل على البعد ولا فأسمى ذلك ذلك. لما أعرف هقول ذا اسم إشارة واللام للبعد حرف والكاف حرف خطاب. طب عايش في المؤنث، أنا عندي هذه أو ذهي وذي وتي وتا، ما عرفش أجيب إلا مع تي بس، هقول تيل. طيب اللام ساكنة والياء ساكنة شريرة فبقت تلك، يبقى تلك دي أصلها إيه؟ أصلها تي. يعني أنا المحلل اللي بحب أحلل، لما أقول دايما الشباب عايز تحلل كلمة تلك تقسمها إزاي؟ تبقى أصلها مقارنة من تي وبعدين اللام ساكنة وبعدين كف حرف واحد تلك بقت تلك اللي هي جاتها فيكم كيف فيكم، يعني كيف هذه، لو ما قالش كيف تلك ممكن يقول كيف تلك وهكذا. طبعا موجودة بكثرة جدا في القرآن الكريم تلك وذلك وذلكم، ذلكم أزكى لكم وأطهر، ويخاطب المرأة ذلك يعني خطاب واحد أو خطاب لجمع، فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن فذلكن، يبقى ذلك في إشارة ولا من البعد ولا من البعد، يبقى كنا لحرف خطاب. أنا التفسير بتاع اسم الإشارة، يعني اسم الإشارة بهذا الشكل. وبعدين طبعا احنا عارفين بقى المثنى ذان هذان، ورد طبعا قليل جدا كذلكما موجود ولكن الأكثر بيستخدم بدون حرف خطاب. وأما أولئك ففيها، فيها أولئك أولئك أولئكم وأولئك أولئك، يعني استخدم فيها لام البعد. بالمناسبة يعني جت كده كمان، هي جت استطرادا دي عشان حتى لا أنساها، أخذنا الضمير بكده، ودلوقتي احنا قلنا اسم الإشارة بياخد في الأغلب حرف تنبيه عشان أنبه المخاطب أنه ينتبه يلتفت، جرد حرف تنبيه. في العربية استخدم كثيرا حرف التنبيه ده واسم إشارة بس يتفصل عن بعض، يعني ها وذا هذا وانفصلهم. طب أحشي في الوسط إيه؟ لازم ضمير، تقول ها أنا ذا، ها أنا ذا ده يبقى ها حرف تنبيه وأنا ده مبتدأ وذا اسم إشارة خبر، ها أنا ذا، ها أنتم أولئي هو أولئي، ها أنتم أولئي في أي حال، ها أنا ذا، ها أنت ذا، ها أنت ذي، ها أنتما ذان، ها أنتم أولئي هو أولئي. يعني العربية تستخدم هذا، والحقيقة أن كثير من الناس يخطئ من لا يذكر اسم إشارة كثير جدا، تلاقي في الكتابات يقول ها نحن مثلا الآن، ها نحن الآن نسرع، لا ها نحن ما يصح، لكن ها نحن أولئك. لكن المجمع في السنوات الأخيرة كان أجاز هذا التركيب، قال يعني لأنه أصبح مستخدما بكثرة فيمكن حذف اسم الإشارة، لكن العربية الفصحى في الأغلب تستخدم ها مع اسم الإشارة وبعدين في الوسط ضمير. يعني ننتقل إلى الاسم الموصول، فقط بس أنبه